بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، كنا في لقاءات سابقة نتحدث عن قبور الصالحين وما فيها من البشريات التي أعدها الله عز وجل لأولئك الأخيار الذين قضوا حياتهم على طاعة الله عز وجل، فكان أن كافاهم ربهم سبحانه وتعالى بأن سهل عليهم خروج الروح، وكانت لهم من البشريات عند الوفاة ما كان وما ذكرنا أيضا، ومن تسهيل خروج الروح أيضا ما ذكرناه، وكان أيضا من هذه البشريات ما يجريه الله عز وجل لهم وهم في قبورهم. قبور الصالحين كم فيها من عبر وعظات رأيناها وسمعناها من آيات الكتاب المبين وأحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومن قصص الصالحين. نسأل الله أن يجعل قبورنا مليئة بالأنوار، وأن يجعلها من رياض الجنة، وأن لا يجعلها من حفر النار. شيل كلنا أحبتي في الله. وأما الليلة وبعد تلك الجولة الرائعة مع قبور الصالحين وما يكون لهم من تشريف وتكريم، ننتقل نقلة أخرى ربما تكون مؤلمة أو حزينة، ففيها الحديث يكون عن قبور الظالمين، نعوذ بالله من وصفهم ومآلهم، عن قبور الذين ظلموا أنفسهم، سواء كان هذا الظلم ابتداء بالكفر فننظر كيف يكون حالهم في قبورهم، أو يكون الظلم بشيء دون الكفر من المعاصي أو البدع على رأسها أو غير ذلك. ولا شك أن للمعصية أثر في قبر صاحبها وعذابه، وإن كان يختلف عن الكافرين بلا شك، ولكن ربما عذب في قبره بسبب معصيته كما سننظر وكما سنرى إن شاء الله. حبتي في الله، هذه حلقات بعنوان قبور الظالمين عبر وعبرات، مشاهد تتفطر لها القلوب لما يجري في هذه القبور من صور لتعذيبهم والنكال بهم والعياذ بالله تعالى، ثم ذكر أسباب عذابهم لنحذر أن نقع في مثل ما وقعوا فيه. ماذا يفعل بالكافر والفاسق والظالم والمجرم إذا دخل قبره؟ قد ذكرنا ما يكون من حال المؤمن الصالح، والليلة نبدأ فيما يكون في حال الطالح الظالم الفاجر الكافر، نعوذ بالله من حاله. في حديث البراء الطويل برواياته المتعددة نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر مآل الرجل الصالح، قال: فإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة. من القائل؟ ملك الموت يقول اخرجي، يخاطب نفسه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث. انظر بما يخاطب به هذا العبد والعياذ بالله. قال: اخرجي ذميمة، وابشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها أو يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة. قال فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر. قال فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، يعني غير خائف ولا وجل، ثم يقال له فيما كنت، فيقول كنت في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها أي إلى النار، يحطم بعضها بعضا، ينظر هذا العبد الصالح إلى النار يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له فرج قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. قال ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري. فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، يعني لن تتهنى بذلك، بل يغلق له هذا الباب وهذه الفرجة التي فتحت إلى الجنة. قال ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال هذا مقعدك، ثم انظر في صحيفة أعماله، فيقال له على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ولا يزب الله تعالى. ولا يقتصر الأمر عند هذا، بل هناك من العذاب والنكال ما هو سوى ذلك، من عذاب الكافر والفاجر والعاصي في قبره، إضافة إلى ما رأينا في هذا الحديث، أن القبر يضيق عليه حتى تتفتت وتتمزق أضلاعه والعياذ بالله تعالى، يضيق عليه القبر ويضمه ضمة تختلف أضلاعه فيها، يختلف أضلاعه في قبره والعياذ بالله تعالى، وكم لذلك من الألم وكم لذلك من الشدة والعياذ بالله تعالى. ثالثا، من عذاب الفاجر والكافر في قبره أنه يمثل له عمله السيء، فيراه في صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح منتن الثياب، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول له أنا عملك السيء، أنا عملك الخبيث، فلقد كنت سريعا إلى معصية الله بطيئا عن طاعة الله، فجزاك الله عني شرا والعياذ بالله تعالى. تخيل مع هذه الشدائد التي هو فيها، مع هذا هذه الإهانة التي مر بها هذا العبد، وهذا الضيق والكرب الذي هو فيه، وهذا الباب الذي فتح له إلى جهنم ويأتيه من حرها وسمومها، مع هذا الضيق للقبر عليه والتئام الأرض عليه، أيضا يجالسه إلى قيام الساعة من هو قبيح الوجه منتن الريح منتن الثياب والعياذ بالله تعالى. الإنسان منا لو مر على مكان جمع القمامة أو مرت به سيارة جمع القمامة يسد أنفه، فكيف لو كان ملازما لهذا المكان ينام ويصحو بجوار هذا المكان، كيف يكون حاله؟ نعوذ بالله. إن هذا الحال ربما يكون نعيما لهذا الرجل في القبر، لو قيل له تجلس عند القمامة ربما يكون هذا بالنسبة له نعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يرافقه في فترة قبره إلى قيام الساعة منتن الريح منتن الثياب قبيح الوجه والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأنه كان يرافقه في الدنيا، هذا الكفر الذي عاش عليه في الدنيا يصير معه في قبره، هذا التعدي على شريعة الله والسخرية من أحكام الله عز وجل، هذا النفاق الذي كان يعيشه في الدنيا يصير معه في قبره، هذا الرياء الذي يفعل العمل الصالح ليثني عليه الناس ويمدحه الناس، هذا العجب والغرور والكبر يصير معه في قبره، هذه المعاصي التي تتعلق بالشهوة، وكم يقع الناس في مثل ذلك، ممن يقع في الزنا، وممن يقع في شرب الخمر والمخدرات، ممن يسمع ما حرم الله عز وجل ويرى ما حرم الله ويشرب ما حرم الله، كل ذلك يجمع له في قبره والعياذ بالله تعالى. فلذا يقف كل واحد منا مع نفسه وقف عندما يسمع ذلك ويسأل نفسه، هل أريد أن تكون معصيتي معي في قبري؟ هل أريد أن أخرج من الدنيا ومعصيتي خلفي وتصير معي في قبري؟ أم أريد أن يصير معي في القبر التلاوة والصيام والذكر والاستغفار والإحسان إلى الناس؟ ما تريد أن يكون معك فافعله الآن، لأنه لا عمل بعد الموت، لا فرصة ثانية، وإنما هي فرصة واحدة، إنها فرصة واحدة، إذا ضاعت من العبد لبسته الحسرات، لا مجال للتعويض بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يرافقه عمله السيء في قبره إلى قيام الساعة، الذي حتى ربما تنصحه في معصية هو ربما لا يراها معصية، في شرب الدخان مثلا، في التدخين، يقول لك ليست معصية، ما فيهاش حاجة، أقول له أترضى أن ترافقك هذه المعاصي في قبرك التي لا تظنها أنت معصية وإن كانت معصية؟ أترضى أن يرافقك هذا العدد مما تشربه من الدخان يرافقك معك في قبرك؟ أترضى ذلك؟ أم ترضى أن يكون معك السواك مثلا وغير ذلك من طاعة الله عز وجل؟ أترضى أن يكون معك في القبر الغناء؟ عايز الست معك في القبر؟ عايز العندليب؟ ها؟ عايز كاظم؟ عايز جورج؟ عايز ايه؟ عايز مهرجانات معاك في القبر؟ الشباب لازم نقف مع نفسنا ونحاسب نفسنا، عايز معاك ايه في القبر؟ ولا عايز مشاري والحصري والمنشاوي؟ من تحب ان يكون معك في القبر؟ الذي تحب ان يكون معك في القبر فقدمه الان. اننا اشبه ما نكون بسفر، الانسان منا اذا اراد، ركز معايا، بص على ايه، الإنسان إذا أراد أن يسافر سفرا، ماذا يفعل قبل السفر؟ يستعد، يريد طعاما يجهزه، يريد ثيابا يجهزها، وسيلة السفر يتفق عليها. هل هناك سفر أبعد من السفر إلى الآخرة؟ لا، سفر لا رجوع بعده، سفر لا عودة منه، يوم يخرج الإنسان من قبره، من بيته، بل يخرج، لا يخرج، يوم يخرج العبد منا من بيته بل يخرج محمولا على الأعناق، فتراه الزوجة في آخر مرة لن تره بعد ذلك، ويراه الأولاد لن يروه بعد ذلك، يبكون، يصيحون، لا ينفع، لا يفيد، يسترحمون، لا فائدة، قضاء الله سبحانه على الكبير والصغير، على الحبيب والبغيض، على الغني والفقير، على المؤمن والكافر. هل فكر أحدنا في المرة الأخيرة التي يخرج فيها من بيته ولن يعود إليه مرة أخرى؟ هل فكر في تلك الخطوات التي يمشيها ليل نهار في طريق عودته، في الشارع الذي يعود منه إلى بيته، وأنه سيأتي عليه يوم يمر من هذا الطريق ولا يرجع؟ هل فكر أنه سيدخل، بل سيدخل المسجد لا ليصلي بل ليصلى عليه، وتكون هذه آخر مرة يدخل فيها إلى المسجد؟ هل فكر في رحلته إلى القبر والروح فوقه، إما أن تقول قدموني قدموني، وإما أن تقول يا ويلها أين يذهبون بها؟ لو فكر والله كل واحد منا في ذلك لاستعد له. ولذا كان بعضهم يقول أريد سفرا طويلا وزادي قليل، يرى نفسه ما استعد، ومن الأخيار والسادة من يقول ذلك كأبي هريرة، يخاف من هذا السفر، ونعلم ما عند أبي هريرة من العمل الصالح، فنحن أولى إخواني بذلك، أن نجعل الموت دوما في أذهاننا ومحيط تفكيرنا لنفكر فيه، ماذا سنقول وماذا سيقال لنا وماذا سنفعل وماذا سيفعل بنا. العبد الصالح تحف به أعماله الصالحة كما سبق معنا، صلاته، صيامه، تلاوته، ذكره لله عز وجل، قيامه بالليل، إحسانه إلى الناس، أنت عندما تفعل ذلك كن على يقين أنه ينتظرك إن شاء الله في قبرك، فهذا يدفعك للاجتهاد في العمل الصالح. وحينما تراودك نفسك الأمارة على معصية فقل لها لا أريد أن تكون معي في قبري، وأسرع وعجل بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل. الذي يترك الصلاة تريد أن تدخل القبر بلا صلاة؟ هل تتحمل ذلك؟ الذي يترك الزكاة بل لا يعطي نفسه فرصة ليتعلم كيف يزكي، وربما قد وجبت عليه سنين عددة وما فكر في أن يتعلم فقه الزكاة، أتريد أن تدخل القبر بلا زكاة؟ وغير ذلك من أركان الإسلام وواجباته، وغير ذلك من الطاعات والأعمال الصالحة. إخواني، إن تذكر القبر من أعظم المعينات على الاجتهاد في العمل الصالح. إن تذكر القبر وما فيه من أعظم ما يحول بين العبد وبين معصية الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا صورة من صور العذاب، وانتبه، قال: فيقال للأرض، والأرض تطيع ربها، يقال للأرض التأمي عليه، يعني التأمي انضمي، قال: فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه. انظر، لبعض الناس لو أصيب بحادث أو سقط مثلا على قدمه أو يده فحدث له كسر، لا يمكن أبدا ولا يتحمل أن يرفع أحد يده، العظمة مكسورة، يريد راحة تامة، والطبيب كذلك يكتب له راحة تامة مدة شهر شهرين، بل تجبس له. واضح؟ بل إن ضلعا من الأضلاع لو انتقل ولو ملي مترا واحدا بجوار الضلع الآخر يظل الإنسان يصرخ ليل نهار حتى يداوى ويعالج. فكيف إذا حدث اشتباك بين الأضلاع؟ اليمنى أتت مكان اليسرى واليسرى مكان اليمنى، مش ببنج ولا بغرفة عناية مركزة بل في القبر، قال: فتختلف أضلاعه، والعياذ بالله، في بعض الروايات هذا التشبيك، تختلف أضلاعه والعياذ بالله تعالى، قال: فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وفي حديث البراء: ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. والله لو لم يكن في القبر سوى هذا العذاب لكفى ليجتهد الإنسان في طاعة الله عز وجل. إن المؤمن، وانتبهوا إخواني، إن المؤمن يعيش في حياته في ضيق، في ضيق، لماذا؟ ها هتنام ولا إيه؟ يعيش المؤمن في حياته في ضيق لأنه مقيد بأحكام الدين، هذا حلال هذا حرام، هذا يشرب هذا لا يشرب. واضح؟ هذه الكلمة تقال هذه لا تقال، حتى ولو كان في لهوة. بعض الشباب ممكن يقعد يلعب مثلا، يجي مثلا موسيقى، يجي حاجة مباشرة لأنه يراقب الله تجده يغلق هذا الصوت. أما الذي لا يرجو ذلك فربما يفسح لنفسه، أما المؤمن فيعلم أنه في سجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. سجن المؤمن لماذا؟ بالتكاليف، هذا حلال هذا حرام. أما الكافر بالنسبة له الدنيا إيه؟ جنة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالذي يصبر على هذا السجن يخرج إلى أطيب فضاء وأوسعه، كما يقول ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله: كل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. شوف الكلام، أي واحد طالع من الدنيا إما رايح يتحبس إما طالع منين؟ تصبر على أنه أسهل، تصبر على حبس الدنيا ولا تكون الآخرة؟ كم سنة؟ لو واحد ميت من أيام سيدنا نوح بقاله كم سنة لحد دلوقت؟ ولا كأنها شيء، جزاء ما يلقى من النعيم في قبره. أما الذين لم يصبروا وأفسحوا لنفسهم في أنفسهم في المعاصي فكيف يكون الحل لو ضيق عليه القبر بهذه الصورة من عذاب القبر؟ أيضا أضف هذه إلى ما كتبناه، من عذاب القبر أيضا أن يقال له: كذبت، والعياذ بالله تعالى. قال: فينادي مناد من السماء أن كذب. ولو لم يكن له من الحسرات سوى ذلك أيضا لكفى، والعياذ بالله تعالى، أن يوصف ويوصم بالكذب، ويوصم بالكذب والعياذ بالله تعالى. من عذاب القبر أيضا أن يفرش له من النار، كما في الحديث: فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. يعني سمومها حد يقول سمومها يعني ايه وياخد هدية؟ ها؟ سموم النار. طب ليه سموم؟ سميت سموم ليه؟ لا، قال العلماء لأنها تتخلل مسام الجسد والعياذ بالله. شوف النار والحر لما يدخل مسام الجسم، النار ده كان حر؟ لا. حسيته بيه؟ طب حر الدنيا أم حر القبر أم حر النار حر الآخرة؟ هل يمكن للإنسان أن ينام أسفله من جمر النار؟ ممكن إنسان يتفرش له جمر وينام فوقه؟ طب تأمل معي في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم يمهد من فرش، يعني من فرش النار والعياذ بالله تعالى. الواحد منا ذي الجسد الناعم تضره الشوكة وتؤذيه البقة البرغوث، ما يقدرش ينام، بل لا يستطيع أن ينام على سرير لو كان عليه شيء من التراب، فكيف ينام على مهاد وفراش من جهنم والعياذ بالله. هل تخيلت معي صورة الطائر والحيوان وهو يشوى على النار؟ هل تصورت معي إنسانا بهذه الصورة ولكن ليست من نار الدنيا والعياذ بالله، بل من نار جهنم؟ قال افتحوا له افرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله تعالى. وصدق الله إذ يقول لهم من جهنم ها مهاد ومن فوقهم غواش، ومن عذاب القبر أيضا أن يضرب ضربة يصير بها ترابا، قال صلى الله عليه وسلم، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا. تصور معي جبل يضرب ضربة واحدة يصير ترابا، مش المسجد ده، المسجد ده ما حدش يتخيل إنه ممكن يجي بلدوزر مثلا ينزله في مرة واحدة، لا يتخيل هذا. تخيل لا، الجبل مع صلابته ومع شدته يضرب ضربة بهذه المرزبة فيصير ترابا، فكيف بي وبك وبالعصاة لو صاروا لهذا المصير؟ لو ضرب العبد ضربة بهذه المرزبة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لو ضرب بها جبل كان ترابا، قال فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان، دي مش مرة، فيضربه ضربة أخرى، قال فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين اللي هم الإنس والجن. ليه؟ لو سمعوها صعقوا والعياذ بالله تعالى. وفي الحديث الآخر ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين. وقال صلى الله عليه وسلم إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم، حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم بالتأكيد يعني. وقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر إنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم، نعوذ بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ومن صور العذاب أيضا، ونكمل في لقاء قادم وأذكر قصة تبين كيف يكون الحال لمن عصى الله عز وجل، ما ذكرته لكم من كلامي أذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الفاجر، قال صلى الله عليه وسلم ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، والله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في إيه؟ في معصية الله، فجزاك الله شرا، نعوذ بالله من ذلك. هذه قصة رواها الإمام الحاكم عن قيس بن أبي حازم، ممكن تركزوا معايا شوية الشباب، قصة واقعية حدثت لرجل كان يشتم عليا رضي الله عنه ويسبه، وهذا مثل ما يفعله الشيعة بالشيخين وسائر الصحابة، نحن نحب الصحابة جميعا ونجلهم ولا نفرق بينهم إلا بما فرق الشرع بينهم في التفضيل، أما أن نقع في أحدهم أما أن نسب أحدهم فكلا والله ما يفعل أهل السنة ذلك. هذه قصة لرجل كان يقع في الإمام علي رضي الله عنه، يقول قيس ابن أبي حازم كنت بالمدينة فبينما أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت، اسم مكان في المدينة، فرأيت قوما مجتمعين على فارس ركب دابة وهو يشتم عليا والناس وقوف حواليه، إذ أقبل سعد ابن أبي وقاص فوقف عليهم فقال ما هذا؟ فقالوا رجل يشتم علي ابن أبا طالب. فتقدم سعد فأفرجوا له، يعني مسعول، حتى وقف عليه، معايا؟ حتى وقف عليه فقال يا هذا علام تشتم علي ابن أبا طالب؟ ألم يكن أول من أسلم، يعني من الصبيان، ألم يكن أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ وذكر أشياء حتى قال ألم يكن ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وظل يعدد فضائل من؟ علي. ثم استقبل القبلة ورفع يديه، من؟ سيدنا سعد، وقال اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك، اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريه قدرتك. قال قيس فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته. ما معنى ساخت؟ غاصت في الأرض، فرمته على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغه فمات، فانفلق دماغه فمات جزاء وفاقا. وهذه عاقبة الذي يستهزئ ويستهين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن الصالحين ممن جاءوا بعض الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، انظر للأدب، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فجمعوا بين طهارة القلب وطهارة اللسان، يحبونهم ويدعون لهم. نسأل أن نكون كذلك. الأسبوع الجاي في مسابقة للشباب مهمة جدا، الجوائز بتاعتها جوائز قيمة، أولها تليفون محمول وكل الشباب ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة اللي هو من انتهى من الامتحانات، لكن بشرط كل واحد يجيب معاه 10. موافقون؟ ما بيهزوش راسه، مش موافقين؟ بكلم الشباب كل واحد يجيب 10، تركبهم بقى توك توك، تربطهم بحبل، المهم تتصرف، لازم تجيب معاك 10. واضح؟ وهناك هدايا ستوزع على الجميع إن شاء الله. الأسبوع القادم هنبدأ دروس الشباب اللي كنا شغالين فيها في الصيف اللي فات اللي هي بعنوان قدوتي. هنتكلم كل أسبوع قصة من قصص الصحابة ونذكر مواضع ومواطن القدوة منها. طبعا معظم الشباب بيخشوا على النت دلوقتي عايزين نشير، طبعا فاهميني وأنا فاهمكم، مش كده؟ تعملوا إعلان كده صغير، أخذ بالك لقاء أو حلقات دروس قدوتي، ومش بلاش دروس لأن في شباب يقول لك درس مش جاي، اعمل له أنت أي إيه، أي موضوع كده قدوتي إن شاء الله الأحد القادم، واكتب التاريخ، الجائزة الأولى محمول، كلمتين كده كله يقرأ حيه إن شاء الله حييجوا. وياريت تساعدونا بقى في الجوائز اللي هنجيبها إن شاء الله، هتلاقوا واحد واقف لكم على الباب ما يطلعش حد إلا ما إيه. والإخوة اللي مشتركين معنا في الجمعية الشهرية اللي هي التبرع الشهري هتلاقوا الأخ جابر موجود برضو لمن أراد أن يدفع الاشتراك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. معلش نسيت، باقي على رمضان قد إيه؟ قرب صح. طب ناويين تصوموا السنة دي؟ هتصوموا رمضان؟ طب مش اللي هيصوم رمضان يستعد؟ طب ازاي نستعد؟ لا مش 2 وخميس وخلاص، لا مش كده، عايزين نصوم رمضان السنة دي بطعم جديد. يعني ازاي بقى؟ السابقون في رمضان من هم؟ ما صفاتهم؟ ما أعمالهم؟ عايزين السنة دي نسابق على الفردوس، يعني يبقى مثلا في دورة كورة ولا في كذا، كل فريق بيبقى همه انه يطلع الايه؟ صح كده؟ ده بقى شغل ولعب. احنا عندنا بقى فرق تانية بتفوز بس بالجنة، قال الله عنهم فريق في الجنة. عايزين مين احنا؟ والجنة درجات، في ناس فين؟ في الفردوس، وفي ناس اخر واحد يدخل الجنة. انت عايز مين؟ يقول لي ادخل وخلاص. طب ليه؟ ما نحاول نطلع، نحاول نرتقي. ايه رأيك نحاول رمضان السنة دي يبقى افضل من كل رمضانات فاتت؟ ايه رأيكم؟ موافقين؟ مش عايزين شكلكم؟ عايزين؟ مش حاسس. شوف المفروض طالب العلم يحسس الشيخ بال... ها عايزين ولا مش عايزين؟ طيب نحاول ان شاء الله نشوف هنعمل دروس رمضان ازاي. هينزل الاعلان يا اما نوقف درس الحد ونشتغل استعداد لرمضان وازاي تدوق طعم الصيام من الاسبوع اللي جاي، يا اما يبقى الحد والخميس حسب ما نرتب هنعلن وهتعرفوا ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.